استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. كتاب حياتي يا عيد. شريف عمر، كاتب الصحفي والاعلامي محمد عبد الله. انا مجموعه من الورق هتحولهم لكتاب. يبقى موضوع ايه بقى؟ عن نفسك، عن حد تاني؟ انا هعمل كتاب اسميه لخبيط. هتلخبطنا من اولها. هي لخبيط، هي الحياه كلها لخبيط. عارف الغنوه الشهيره اللي بتقول يا مصري ليه دنياك لخبيط؟ هو ده محور الكتاب، هو ده الموضوع اللي انا هتكلم فيه. ايه اهم لخبطه انت شايفها او ايه السبب فيها؟ عدم التركيز، ودي بقت سمه موجوده عندنا كلنا، عند كل الناس تقريبا. ولو احنا بنتابع السوشيال ميديا هنلاقي ان في ناس بتتكلم في كل حاجه في نفس الوقت، يعني بيبقوا محللين سياسيين، مفتيين دينيين، بيتكلموا في الفلسفة، بيتكلموا في العلم، وبيتكلموا في الطب، بيتكلموا في كل حاجة، وكل آرائهم الحقيقة بتبقى ملخبطة، فمخليين دنيانا لخبيط فعلا. ليه كل الناس بترمي مشاكلنا دايما على السوشيال ميديا وكأن السوشيال ميديا لو اتشالت فاحنا هنبقى زي الفل؟ لا بالعكس، السوشيال ميديا مرآة للمجتمع. يعني اللي كان موجود عندنا وما كناش بنشوفه بقينا بنشوفه في مراية السوشيال ميديا. مش بنرمي عليها، مش هي السبب، انما هي نتيجة. عارف كان زمان يقولك ان الفن مرآة الشعوب مثلا، تسمع اغنية فتعرف الشعب ده بيفكر ازاي. في قصة قديمة مشهورة بتاعت اغنية يمين يجيب لي حبيبي، قصة لطيفة جدا. كان في لورد انجليزي بيتمشى على شط النيل ومعاه المترجم بتاعه، فسمع فلاح ماسك الناي وبيغني، فسأل المترجم عن معنى الاغنية اللي هو بيغنيها، فقال له ده بيقول اغنية فولكلورية بكلماتها بتقول يمين يجيب لي حبيبي. فاللورد الانجليزي اتبسط جدا، ويقال ان ده كان اللورد كرومر، يعني اتبسط جدا، وقال ان الشعب ده شعب كسلان ويسهل احتلاله، لان الراجل اللي حبيبه ضاع منه هو منزلش يدور عليه، مستني لما حد يجي يدور عليه ويلاقيه له ويجيبه له وكده. فكان زمان الفن مرآة لانعكاس لحالة شعب. بقت السوشيال ميديا بقت بتطلع لك بقى كل الحاجات دي، فبقيت قادر تشوفها. يعني صورة الغلاف للكتاب هتبقى شخبطة. الاهداء هتهدي لمين؟ الى الشعب المصري العظيم. لما احب اكلم شعب مصر اكلم مين؟ كلمني انا وانا اقول لك بيفكروا في ايه. انا قاعد على السوشيال ميديا بتابع الافكار واللخبيط اللي هم بيلخبطوها. يعني طب مش اللخبطه ديت يعني في اكيد سبب كبير مسؤول عنها، او حاجه كبيره هي المسؤوله، او هي اللي وصلتنا ان انعدام الثقافه، قله التركيز، قله الوعي. ولو انه معدلات الوعي بتزيد الحقيقه في الفترات الاخيره، انا ملاحظ انها بتزيد حتى في مساله تصديق الاشاعات. بقينا ما بنصدقش زي ما كنا بنصدق الاول، انما المساله بتبقى محتاجه مننا اننا نقعد نحلل الظواهر اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، ونشوف الناس وصلت لده ليه وازاي وامتى، ويخرجوا من الحاله دي ازاي. اهم فصل في الكتاب دوت هيتكلم عن ايه تحديدا؟ من غير تفكير بقول لك هيتكلم عن صناعه الوعي، لان هي دي المعركه الاساسيه اللي لازم كلنا نشتغل عليها ولازم كلنا نركز فيها. يعني حفل توقيع الكتاب، اهم شخصيه هتدعوها للحفل؟ انا عايز اعزم ناس عاديين من الشارع، مش عايز اعزم نجوم ولا مشاهير. مين من الشخصيات العامه اللي ممكن تخليه يكتب مقدمه الكتاب؟ الحقيقه ما بحبش اعتمد على الحكايه دي، حتى لما عملت كتاب بجد يعني، وكان كتاب في ادب الرحلات، كان عندي فرصه ان الاستاذ انيس منصور يكتب لي مقدمه، الاستاذ عبد الله مطوع يكتب لي مقدمه، لكن ما طلبتش منهم ده خالص، لانه انا عايز اكلمك او اكلم القارئ من الجلد للجلد. هتهدي اول نسخه لمين؟ هتستغرب لو قلت لك انا نفسي اطبع 1,000,000 نسخه واوزعهم مجانا في الشوارع، اهديهم لكل الناس اللي عندها استعداد تقرا. انا كنت هقول لك هتبيع الكتاب بكام؟ ببلاش. مفيش يعني مش عايز تكسب خالص؟ مكسبي الحقيقي هيبقى يعني بجد اذا قدرت اوصل الفكره للناس. طب ايه اللي ممكن يخلينا نشوف كتابك ده، كتاب لخبيط، في ركن البيست سيلر او الاكثر مبيعا؟ لا دي مساله بتاعت ربنا، يعني دي بتبقى ارزاق على فكره. والله بكلمك جد، انت ممكن تبقى عامل شغل كويس قوي ويبقى يعني لسه ربنا ما قررش انه ينتشر بالشكل اللي انت بتحلم بيه يعني، لكن زي ما بقولك لاني براهن على وعي الناس، فانا اعتقد انه هيبقى في مكانه متقدم. واحنا بنقلب في الكتاب بتاعك لقينا صفحه مقطوعه ومش موجوده خالص، ايه اللي حصل؟ يمكن دلقت عليها قهوه ولا حاجه، بس لا خالص بالعكس، ما عنديش حاجه يعني اخاف ان انا اقولها. في نهايه الكتاب ايه النصيحه او الحكمه اللي ممكن تختم بيها كتابك؟ نركز ونفكر وما نبصش للامور من زاويه واحده. كاتب الصحفي والاعلامي محمد عبد الله، للاسف النسخ كلها اتصدرت، تفتكر ايه السبب؟ يمكن اللي صدروها عايزين يقروها، يعني حريصين على ان هم يقروها الاول قبل ما تنزل للناس، فانا بشكرهم يعني، انا بشكرهم على انهم حريصين على انهم يقروا لي للدرجه دي يعني. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.